ملخص كتاب كامل الصورة لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت من أخضر.com لمؤلفه أحمد السيد. إن أغلب الشبهات التي تحيط بنا تنتج عن عدم الإحاطة وعدم العلم بالشبهة المثارة، ولكننا ننظر إليها من زاوية ضيقة وتخفى علينا بقية أجزائها. فقد أصبح هذا العصر مليئاً بالشبهات التي تتصادم مع الثوابت الإسلامية، وأصبح يتكلم بها الكثير ممن ليس لديهم أي علم، بل ويجادلون فيها دون أي دلالات واضحة، وينخدع كثير من الناس بأدلتهم لما فيها من تزيين. في كتابنا سنتعرف على أهم الشبهات المثارة حولنا وكيفية الوقاية منها، ونتعرف على وسائل المثيرين لهذه الشبهات. أولاً، وجود الله والغاية من وجود الإنسان. إن الأدلة على وجود الله واضحة، ولكن الكثيرين قد يغفلون عن هذا ويطلبون دليلاً وفق أهوائهم. فوجود الله أمر فطري يعرفه العقل ويعتمد فيه على مبدأ الأثر يدل على المؤثر، فالعقل لا يقبل أبداً حدوث شيء في منتهى الإتقان دون أن يكون له محدث، فالكون بهذا النظام لا بد أن له خالقة. والكثيرون يعرضون عن هذا الدليل الواضح البسيط ويطلبون أدلة أخرى حسية، والشبهات تحدث في هذا الموضوع لعدة أسباب، منها حصر المعرفة على مصدر معين، فمصادر المعرفة كثيرة منها العقل والحس والخبر، فالملحد يريد كل شيء عن طريق التجربة والحس ويغفل عن العقل. ومنها أيضاً الكبر والهوى، فكبر الإنسان يدفعه ألا يخضع ويذل لله. وبعد إدراكنا أن الكون بإتقانه ونظامه وقوانينه التي يسير عليها لابد أن خالقه هو الله عز وجل، يقتضي أن يكون هناك غاية لوجود الكون، وهذا ينفي العبثية. فبمجرد تسليمنا بوجود هذا الخالق العظيم، فهذا يقتضي أن نعرف صفات خالق هذا الكون وكيف نعبده ونعظمه. والعقل والحكمة يوجبان علينا معرفة هذا من خلال الرسل والكتب التي أرسلها الله لتبين للناس هذه الغاية. فإذا تأملت القرآن ستجد الكثير من الآيات التي تعرفنا بالله وتبين حرية اختيار الإنسان وعظيم ثواب المطيعين، وتعرفنا غاية وجودنا من معرفة الحق والباطل والخير والشر. ثانياً، صحة القرآن وإثبات النبوة. لقد تعددت الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن منذ القدم، فقد قال الأوائل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، ومرة كاهن، ومرة مجنون. ومن ثم جاء المتأخرون وحاولوا استخراج أي موقف يطعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بكل حديث يقوله كاذب أو مجهول ليكون حجة لهم، وطعنوا في القرآن قديما وقالوا إن الرسول ساحر تتنزل عليه الشياطين بالقرآن، ومرة يقولون إنه من تعليم البشر له، ومرة يقولون إنه سرقها من الكتب المقدسة، على الرغم من أن التشابه في بعض القصص بين القرآن والكتب المقدسة دليل على صدقه وأنه من الوحي. وقد انشغلوا بإثارة هذه المعارك بدلا من أن يقبلوا بالتحدي الذي وضعه الله لهم، فقد تحدهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن لم يستطيعوا، ومضى الزمان ولم يتغيروا، وعجزوا عما عجز عنه الأولون. والأدلة على صحة القرآن ونبوة الرسول كثيرة، منها الأخبار الغيبية، فقد أخبر القرآن بكثير من الأنباء عن المستقبل، ومنها ما هو متعلق بأحداث سياسية أو ما يتعلق بأخبار عن مصير بعض الأفراد، ومنها أمور اجتماعية مثل حرب الروم والفرس، ومنها الأخبار بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وشواهد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها صدقه في تبليغ القرآن، مع أن فيه بعض آيات العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها حفظ الله له ونصرته وأنه كان مصدقا لوعد الله متوكلا عليه. ثالثا، جماليات الدين. إن الملتزم بتعاليم الإسلام يشعر بجمال الدين في كل شيء في حياته، ويتذوق حلاوة الإيمان في جميع تعاملاته، فهو يلتزم بتعاليم الإسلام دون أي رقيب. فالإسلام يغرس في نفس كل مؤمن قيما عظيمة، فيمنعه من الظلم ومن الفواحش حتى في غياب العقاب. فالإيمان مرتبط بالسلوك والأخلاق، وهناك الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن القيم والأخلاق في الإسلام، مثل أهمية الأمانة في الإسلام، وأن الإيمان ينقص إذا كان المسلم مؤذيا لجيرانه، وتتحدث أيضا عن أن التواضع عز ورفعة للمسلم، وتعلمنا أننا مسؤولون عما يحدث في المجتمع من تجاوزات، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها حسن الظن بالآخر ومراعاة مشاعر الناس، ومنها حق الجار ومكانة الوالدين وأهمية صلة الرحم. ومن جماليات الإسلام أيضا ما فيه من تعظيم لله وبيان للعلاقة بين الله والعبد التي توجب التعظيم من العبد. فلقد ذكر القرآن العديد من صفات الله التي توجب التعبد والخضوع، فالذي يعرف الله حق المعرفة كان لزاما عليه أن يعبده ويخضع ويذل له. فلو تأملنا أحوال الجاهلية لعرفنا كيف جاء الإسلام مغيرا للسلوك والاعتقاد. رابعا، مصادر الشريعة. من أهم مصادر التشريع الاستسلام لأمر الله ورسوله، سواء كان تسليما للخبر الشرعي في الماضي أو المستقبل أو الأوامر، وذلك من خلال الانقياد لها والعمل بها. وأعظم التسليم ما كان مخالفا للهوى، وليس معنى التسليم التام تعطيل العقل، ولكن العقل محدود العلم والقدرة، وهناك مجالات أخرى للعقل بعد التسليم، مثل تدبر الأحكام والأوامر وكيفية الجمع بينها إذا كان هناك تعارض، وكيف نسقط الحكم على الواقع. فإذا تأملنا موقف الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم نجد منهم التسليم والانقياد، كما في غزوة الخندق وفي صلح الحديبية، ولكنهم أيضا يسألون إذا استشكل عليهم فهم أمر. وثاني مصدر للتشريع هو السنة النبوية، فلقد أرشد الله في كتابه إلى ضرورة اتباع السنة النبوية وطاعة الرسول، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقد يشكك البعض فيها ولا يعتبرونها مصدرا مستقلا للتشريع، ونرد عليهم ونقول إنه لو لم يكن إلا القرآن لما عرفنا كيف نؤدي عباداتنا الأساسية بشكل صحيح. فالصلاة مثلا عرفنا عددها ومواقيتها وكيفية أدائها من السنة النبوية، وهذا نراه في جميع أبواب الشريعة. وإذا رأينا الصحابة عرفنا أنهم لم يكن لهم حكم خاص في التشريعات، ولكن الخضوع لقول الله والرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإجماع وصحة السنة النبوية. قد يقول بعض المشككين إنهم ليس لديهم مشكلة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعترضون ويشككون في طريقة نقله، ونرد عليهم بأن نقل السنة جاء وفق قواعد ومنهجية، وأن إخراج الحديث يمر بمراحل عديدة، فالمحدثون يحكمون على الحديث بالصحة وفق عدة شروط، منها عدالة الراوي وضبطه واتصال سند الحديث، وهم رواة الحديث إلى التابعي أو الصحابي أو الرسول، وسلامة المتن نص الحديث من الشذوذ والعلة. فعدل الراوي معناه سلامة دينه، وألا يعرف بارتكاب المحرمات، فلا يكذب في الحديث عن الرسول. وضبط الراوي يعرف من خلال اختبار رواياته مع روايات باقي الثقات من المحدثين، فتعرف مخالفته أو اتفاقه معهم. والشذوذ في الحديث يعني مخالفة الثقة للثقات، أو تفرد من ليس بضابط أو متقن بحديث. فعلم الحديث علم عظيم يحتاج إلى كثير من العلم، وقد تعب العلماء في تدوينه، وكتبوا كثيرا من المجلدات يذكرون فيها رواة الأحاديث ومعلومات عنهم. ثالث مصدر للتشريع الإجماع، وهو اجتماع الأمة على أمر من الأمور، ولكن هناك من يعارض الإجماع ويقول: كيف تجتمع الأمة ولا تخطئ؟ ونرد عليهم بأن الله قد زكى هذه الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة. كذلك لا يفرق المشككون بين مراتب الإجماع، فهناك إجماع قطعي يكون مستنداً إلى نص ومتفقاً عليه العلماء، وهناك إجماع ظني. سادساً، شبهات في فهم الدين والأحكام. هناك ظاهرة جديدة يدعيها بعض المشككين، وهي القراءة المفتوحة للنص القرآني، بحيث تكون لكل شخص قراءة للنص يفهم منها ما يشاء دون أن يكون ملزماً بأي فهم آخر، ومن ثم لن يكون هناك إسلام صحيح ملزم للشخص، فعندما يحدث ذلك لن يكون هناك حكم إلهي، ولكن سيصبح حكماً بشرياً وفق أهواء كل شخص. ولكن كيف وقد أمرنا الله أنه عند التنازع والاختلاف نرد الأمر لله والرسول؟ فهم على الرغم من قولهم بالقراءة المفتوحة فإنهم يخطئون القراءة الأخرى، ولكن كيف يكون الفهم الصحيح للقرآن؟ إن القرآن يفسر بعضه بعضه، فهناك آيات محكمات ومتشابهات، فنرد المتشابه الذي يمكن أن يحمل أكثر من تفسير إلى المحكم الذي ليس له إلا تفسير واحد. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كثيرا من آيات القرآن. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها الكثيرون أنهم لا يراعون مقاصد الشريعة في الأحكام، فمن أمثلة هذه المقاصد حماية الضرورات الخمسة واجتماع كلمة المؤمنين ومنع الظلم. وهذه المقاصد لا نعرفها بنص أو اثنين، ولكن بمجموعة من النصوص، ويجب أن نعرف أن بعض هذه المقاصد يقدم بعضها على بعض، وهذه المقاصد تبنى على الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، وهي عبادة الله بعيدا عن الأهواء. سابعا، اختلاف العلماء. لماذا يختلف العلماء وما موقفنا من الخلاف؟ إن كثيرا من الناس يختارون بين الأقوال الفقهية على وفق ما يحبون، وينتقون أحب الأقوال إلى أنفسهم، ويحتجون على هذا لمجرد وجود الخلاف، وهذا ليس بحجة للعمل بهذا الخلاف، ولكن الموقف الصحيح أن نبحث عن الصواب الأقرب للكتاب والسنة، فننظر إلى كل دليل وصحته ووجه الاستدلال به، وهذا إذا كان يمتلك الشخص الأدوات التي يستطيع بها النظر بين الأقوال، فإذا لم يكن ذلك فله أن يقلد من يعرف منه فعل ذلك. ولاختلاف العلماء أسباب كثيرة، منها عدم بلوغهم النص الشرعي، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد وقع مثل هذا الخلاف لبعض الصحابة، ومنها اختلافهم في فهم الدليل والنص، مثل ما حدث في غزوة الأحزاب من أمر الرسول لهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، فمنهم من صلى في الطريق وذلك لأجل الصلاة على وقتها، ومنهم من صلى لما بلغوا بني قريظة ولم يعترض الرسول على فعل أحد منهم، ومنها توهم أحدهم وجود دليل آخر أقوى معارض. واختلاف العلماء هذا منه ما يكون تيسيرا وسعة، وهذا ما كانت فيه الأدلة متكافئة، ومنه ما وقع فيه الاختلاف بقول مخالف للنص الشرعي الثابت. ثامنا، قضايا معاصرة. إن من أهم القضايا المعاصرة إشكالية وجود الشر، فقد أدى سوء التعامل مع هذه القضية إلى إلحاد البعض، وقد يستخدم البعض هذه الإشكالية ليشكك في وجود الله، لكن أدلة وجود الله كثيرة وأقوى من هذا. ولكي نفهم هذا الأمر علينا أن ندرك حقيقة الدنيا، فإنها فانية ودار ابتلاء، وأن يوم القيامة يقضي فيه الله بين عباده، فلا يجب أن تكون نظرتنا دنيوية فقط للأمر. الأمر الثاني أن الإنسان يختار الشر، وأن معظم الشرور من صنع الإنسان. أمر آخر أن الشر يمكن أن يوجد فيه جانب من الخير، وأن هناك حكمة من هذا، وأن من سنة الله في الأرض المدافعة بين الخير والشر. من القضايا المعاصرة أيضا القول بظلم المرأة في الإسلام، والأدلة على بطلان هذا كثيرة، منها تكريم الله للمرأة كذكره قصة امرأة فرعون ومريم في القرآن قدوة للمؤمنين، ومنها مكانة المرأة كأم في الإسلام وتخفيف بعض الأحكام الشرعية عن المرأة مثل صلاة الجماعة والجهاد، ومنها عدم رؤيتهم الآثار السلبية المترتبة على انفلات المرأة مثل الكثير من عمليات الإجهاض التي نراها بسبب العلاقات غير الشرعية وانتكاس فطرة المرأة. والأصل أنهم هم من يظلمون المرأة، فتراهم يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وهذا يخالف تكوين كل منهما، وبسبب هذا تتحمل المرأة الكثير من الأعباء. تاسعاً، الحرية واختلاف الرأي. إن الناس يختلفون في مصطلح الحرية، فمنهم من يشكك في الحرية حتى تراه يرسخ استعباد البشر لذوي السلطة، ومنهم من يفرط في استعمال الحرية حتى تجده يدعو إلى حرية تقلل من كرامة الإنسان مثل حرية الشذوذ. والصواب أن نكون وسطا بين الأمرين، فتكون هناك حرية للإنسان ولكن تقف عند حدود الله، وكذلك التفريق بين ما يعتقده الشخص وبين ما يعلن عنه. فالإنسان قد يستشكل عليه أمر في الدين ولكن لا ينشر هذا بين الناس، فالناس ينقسمون عند وجود اختلاف أو قضية معينة، فمنهم من يعتقد أنه صاحب الحق دائما وغيره على خطأ، ومنهم من يعتقد أنه على حق ولكن من المحتمل أن يخطئ ويعتقد أن الآخر على خطأ ويمكن أن يصيب، ومنهم من يزعم الحرية ولا يخطئ أحدا وكل شخص له رأيه، وقد يستدلون بذلك على صحة أديان غير الإسلام. ونقول إن الأمر لا يحتاج إلا إلى إيمان وتسليم، والأدلة واضحة في القرآن والسنة، فالله قد بين لنا كل شيء في كتابه ووضح لنا ما يجب تركه وعمله، ولم يجعل الأمر للآراء، فقد كان الصحابة يتلقون كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم، وكانوا يسألون عما استشكل عليهم من الأمور. ومع موت الصحابة وانتشار الفتوحات بدأت تنتشر الاختلافات، والصواب أن نتعامل مع هذا بحسن الاتباع والإيمان والتسليم. ختاما، إن هذا العصر مليء بالشبهات والابتلاءات، فما علينا سوى التسليم والإيمان والدعاء إلى الله كي يقينا من هذه الشرور والفتن، وأن نثبت أنفسنا بالعلم النافع وحسن التوكل على الله، وأن نحسن رد هذه الشبهات للمختصين ممن لديهم العلم والحجة، فيستطيعون التكلم وخوض الأحاديث في هذه الشبهات، فلا نغامر بديننا ونغوص في هذه الشبهات إذا لم يكن لدينا العلم، فنحكم على أنفسنا يومئذ بالضياع وخسارة ديننا.